باسم الثورة الشعبية، باسم الدم، باسم الجرح، باسم الدم، باسم الجرح اللي بيمسك حرية. بسم الله، باسم الفتح، باسم الثورة الشعبية، باسم الدم، باسم الجرح، باسم الدم، باسم الجرح اللي بيمسك حرية. باسمك باسمك يا فلسطين أعلنا للملايين، باسمك باسمك يا فلسطين أعلنا للملايين. عاصمة عاصمة عاصمة كل دار، عاصفة أسرار ويار، عاصفة أسرار ويار.